الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة في التفسير من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية. الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر عباده بإتمام الحج والعمرة وأن يكون ذلك لله، وقد ضمن قوله تبارك وتعالى لله أن زبدة العمل وبركته وخيره بقدر إخلاص العبد فيه، ولذلك لم يقتصر ولم يقل فحسب وأتم الحج والعمرة، وإنما أتى بهذا القيد لله. فإن الإنسان ربما قام بعمل صالح، وهذا العمل قد يكون صالحا زكيا في نفسه، إلا أنه عياذا بالله يخالطه نية السوء فينقلب العمل على صاحبه بالفتنة. ولذلك فإنك تجد مثل هذا القيد في كثير من العبادات، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم لم يقطع الكلام، بيحبوا الشيخ فعايزين يعملوا له يعني مكانه. طيب، فربما كما قلت كان العمل صالحا في ذاته واضطربت عليه نية العبد، لذلك تجد هذا القيد كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم لم يقطع الكلام حتى أضاف ذلك القيد فقال تبارك وتعالى: مخلصين له الدين. فبين الله عز وجل أن العبادة النافعة ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك قال أيضا في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال أيضا عند البخاري وغيره: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي كلها تدور حول معنى الإخلاص لله عز وجل. لذلك فإن العبد رقيب على نفسه، وقلبك لا يطلع عليه أحد إلا الله، فأنت رقيب على نفسك إذا قمت بعبادة من حج أو عمرة أو علم أو جهاد في سبيل الله أو طلب علم أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإذا لم تراقب نفسك أتعبت نفسك بالعبادة، ثم صارت هذه العبادة وبالا عليك. ولذلك قال من قال: الجهل خير من العلم الذي يبتغى به غير الله عز وجل، ولأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يتعلم علما يبتغي به غير الله عز وجل. فإن ضرر الجهل أخف من ضرر النفاق وأخف من ضرر الرياء، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. إذن فقوله تبارك وتعالى لله أفاد معنى عظيما، ألا وهو معنى الإخلاص. ولو كان الله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة، لصح المعنى، إلا أن بلاغته وفائدته وعظمته تقل، فلما قال لله ضمن ذلك معنى الإخلاص وأن لا تكون العبادة إلا لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يخفي عمله الصالح كما ينبغي أن يحرص على أن يخفي سيئته على الناس، وهذا عادة الصالحين وخلق الأتقياء والبررة. وقد ثبت كما ذكر ابن الجوزي وغيره عن الإمام أحمد أنه دخل عليه عمه حنبل فوجده مغموما حزينا واضعا يده تحت ذقنه، قال: ما هذا يا ابن أخي؟ قال: طوبى يا عم لمن أخمر الله ذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص مع اتباع السنة. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار في لغة العرب هو المنع، ومنه قوله عز وجل: للفقراء المهاجرين، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. هؤلاء الفقراء، هكذا الآية يا رضا؟ اي نعم، رد علي إن أخطأت. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذه الآية بينت أن الحصر هو المنع للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. هؤلاء فقراء أحصروا، منعوا وعجزوا أن يضربوا في الأرض للعمل وأن يتحصلوا أموالهم وأرزاقهم، لأنهم منعوا وأحصروا بسبب عجزهم. قال تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون أن يكدوا على عمل ليترزقوا منه. فالإحصار هو المنع والعجز. وهكذا ذكر في قوله: وحصورا ونبيا من الصالحين، عن نبي الله يحيى قيل حصورا عن كذا، والأصح أنه المعنى من ذلك الذنوب، فمنع عنها ووفق لعدم الوقوع فيها، وهذا أصح من قولهم الآخر. فالمقصود أن الإحصار هو المنع. فقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم، أي فإن عجزتم عن إتمام الحج والعمرة. فإن أحصرتم، أي إن منعتم وعجزتم عن إتمام الحج والعمرة. وهذا الحصر إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة أو لبى بهما جميعا قارنا كان أو متمتعا، ثم دخل في الإحرام، فلا يجوز شرعا أن يتحلل من الحج أو العمرة ولو كانتا تطوعا، لأن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وسبق الكلام في هذا. فإذا أحرم بحج أو عمرة حرم عليه أن يتحلل حتى يأتي بالحج أو العمرة. ولكن إن منع فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أن جاء في عمرة الحديبية، وكان هذا في صلح الحديبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، وخرج هو وأصحابه وليس معهم إلا السيف، ولم يخرج مقاتلا إنما خرج معتمرا. فلما أن قدم مكة صده المشركون ومنعوه وأصحابه من العمرة، فلما صد عليه الصلاة والسلام عن العمرة ومنعه المشركون تحلل. والإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث في صحيحه فقال رحمه الله: باب المحصر كما أقرأ. قال: باب المحصر وجزاء الصيد، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء. هذا أحد التفسيرين، وقيل لا يقع منه الذنب، والقول الآخر أصح. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا أحصر المعتمر. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم أورد الإمام البخاري عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلقوا، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم صار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وقد أخرج البخاري أيضا عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وحديث نافع عن ابن عمر أخرجه أيضا مسلم في الصحيح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن خرج لأداء العمرة في الحديبية صده المشركون، فماذا فعل؟ فتحلل عليه الصلاة والسلام وجامع نساءه ونحر هديه، فلما كان العام الذي بعده قضى صلى الله عليه وسلم العمرة أو أتى بعمرة، فسميت عمرة القضاء لأنها كانت بدلا من العمرة التي كانت في صلح الحديبية عندما منع عليه الصلاة والسلام عن العمرة. إذن الإحصار في قوله تعالى فإن أحصرتم لا خلاف ولا نزاع بين أهل العلم أن من حصره العدو ومنعه العدو من أن يأتي بحج أو بعمرة، لا خلاف أن الإحصار يقع على حصر العدو. فإذا جاء الإنسان وكان قد أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يحل من حجه وعمرته حتى يتمهما، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإن صده عدو فإن العلماء متفقون على أن هذا يدخل في قوله تعالى فإن أحصرتم، وعندئذ ماذا يفعل؟ يتحلل من إحرامه ويحلق وينحر ويجامع نساءه ويخرج من الإحرام، ثم بعد ذلك يقضي ما صد عنه من العدو من حج أو عمر. قلت إن العلماء متفقون على أن الحصر يقع على حصر العدو، لا نزاع في هذا، فإن حصره العدو ومنعوه فلا خلاف بين أهل العلم أنه يتحلل على هذا النحو، ولكن العلماء اختلفوا إذا أحصر بغير العدو، كأن يمرض مثلا، كأن يمرض الرجل أو يعرج أو يكسر أو يقوم له عذر يمنعه من إتمام الحج والعمرة، فقد تنازع في هذا أهل العلم، فقال بعض أهل العلم إنما الحصر هو حصر العدو، وأما من صد عن البيت لعذر، منع عن البيت لعذر غير عذر العدو، فليس بمحصر ولا تنطبق عليه أحكام المحصر. وقال بعض أهل العلم أحكام الإحصار تنطبق على كل إحصار، وهذا اختيار البخاري، فالبخاري نقل عن عطاء قال الإحصار من كل شيء، ثم قال البخاري وحصورا أي لا يأتي النساء، والبخاري يقصد من هذا أن يتمسك بمعنى الإحصار حسب ما تقتضيه اللغة، فلفظ الإحصار لفظ عام، فإن أحصرتم، والحصر في اللغة المنع، فالبخاري رحمه الله كما قلت في شرح البخاري في مواضع عدة منهجه ومذهبه بالاستقراء كما يقول الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر أن البخاري بالاستقراء بابه في الاستدلال أن يتمسك بالعموم ما لم يرد ما يخص العموم، وأن يتمسك بالمطلق ما لم يرد ما يقيد المطلق، فالبخاري رحمه الله تمسك بالعموم في قوله فإن أحصرتم، فلما كان الحصر في لغة العرب هو المنع، فالبخاري تمسك بعموم ذلك، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري ذكر قوله تعالى فإن أحصرتم، وقال عن عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه، وقال أبو عبد الله حصورا أي عن نبي الله يحيى لا يأتي النساء، والذي دلت عليه السنة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في معنى الإحصار، فمنهم من قيده بحصر العدو، ومنهم من حمله على ما يقتضيه اللفظ، إلا أن السنة قد دلت على أن الحصر هو كل مانع يمنع وصول المحرم إلى حجه أو عمرته، هذا الإحصار. وقد ثبت وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كما قال الشيخ، قال قال ابن ماجه في سننه وغيره كما ذكر هذا الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في المعجم الكبير من طريق عكرمة رحمه الله قال عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وأخرج قال عكرمة فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدقا. قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق عكرمة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ولفظه من عرج أو كسر أو مرض أو مرض من عرج أو كسر أو مرض أو حبس فليتحد مثلها وقد حل. قال عكرمة فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. وهذا حديث صحيح على شرط البخاري من طريق أبي هريرة وابن عباس، وصحيح الإسناد من طريق عبد الله بن رافع والحجاج بن عمرو صحابي لم يخرج له الشيخان شيئا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم وهو كما قال رحمه الله. وهذا الحديث هو حجة أهل العلم الذين ذهبوا إلى مذهب البخاري أن الإحصار أعم من حصر العدو، ومنه حصر العدو. فإن قلت فما الفرق من الناحية الفقهية بين أن يقيد الإحصار بحصر العدو وبين أن يكون الإحصار كل مانع العدو وغيره؟ ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه آثار فقهية، منها أن العلماء الذين قالوا إن الحصر إنما هو حصر العدو يقولون إذا أحصر من العدو فيتحلل، وإذا أحصر من غير العدو فلا يتحلل، يبقى على إحرامه. هذا من الآثار على الفرق بين تعميم الإحصار وبين تخصيصه، أن العلماء الذين قالوا الحصر هو فقط حصر العدو قالوا لا يتحلل يبقى على إحرامه، وإنما يتحلل بالعدو فقط، لأن الآية تقول بعد ذلك فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعكم أو منعتم فتتحللون بما استيسر من الهدي حتى تخرجوا من الإحرام. إذن هذا من الفروق. إذا قلنا إن الإحصار مختص بحصر العدو فعندئذ لا يحل لك أن تتحلل تبقى على الإحرام حتى تحج أو تعتمر بعد ذلك. وإذا قلنا على مذهب البخاري أن الحصر أعم، وهو يشمل حصر العدو وحصر كل عذر، فعندئذ كل من حصر بعدو أو بعذر يتحلل. هل اتضح لكم الفرق؟ أين؟ وهذا الحديث كما قلت حديث صحيح لا مطعن فيه، وقد صححه جماعة من أهل العلم، واحتج به طائفة من العلماء على أن الحصر هو أعم من تقييده أو تخصيصه بحصر العدو، بل من ضمنه حصر العدو. وعلى ذلك متى حصر الرجل بعذر فقد تحلل، إلا أنه عليه أن يحج أو أن يعتمر عوضا عما تحلل من حج أو عمرة، وهذه مسألة أخرى نتكلم فيها. وقد أخرج الإمام البخاري أيضا، وهو يدل على أن الحصر ليس مختصا بحصر العدو، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله وكذا مسلم في الصحيحين، واللفظ للبخاري كما أقرأ، قال رحمه الله بإسناده عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، مريضة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. والحديث أخرجه مسلم أيضا. هذا الحديث وهو مشهور عند الفقهاء بحديث ضباعة. ضباعة هذه صحابية جليلة رضي الله عنها، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها مريضة، قال: لعلك أردت الحج. قالت: لا أجدني إلا وجعا، ما أستطيع أذهب إلى الحج، ربما لا أستطيع لمرضي. فقال: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد ابن الأسود رضي الله. ما معنى الاشتراك؟ وما معنى قولها محلي حيث حبستني؟ وما علاقة هذا بالإحصار؟ الاشتراط إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة ووجد في نفسه احتمالا أن لا يستطيع أن يتمم حجه أو عمرته خشية ما يمكن أن يعرض له من العذر القائم الذي يشعر به كمرض مثلا أو نحوه، فعندئذ يشترط. وما معنى يشترط؟ يقول هذا اللفظ: اللهم محلي حيث حبستني. والحبس المنع، أي أشترط على ربي: يا ربي، أقصد الحج والعمرة، فإن منعت من حجي وعمرتي لعذر بسبب المرض فمحلي، أي أنني أتحلل والمحل الذي أنا فيه حيث كنت بلغت الحرم أو لم أبلغ فأتحلل بسبب عذري. هذا معنى الاشتراك. طيب ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أنه يحل لك أن تتحلل ولا يلزمك القضاء، بينما إذا أحصرت ولم تشترط يحل لك أن تتحلل ولكن يلزمك القضاء. إذن معنى الاشتراط أن تشترط على ربك أنني إن عرض لي عارض فمحلي حيث حبستني، فعندئذ تتحلل وتخرج من حجك وعمرتك وليس عليك القضاء. اللهم إلا إذا كانت حجة الإسلام فعندئذ تبقى عليه، لكن لو أنك حججت حجة تطوعا فإن أحصرت ولم تشترط قلنا لك تتحلل ويلزمك القضاء لأنك لم تشترط. ولذلك قرأت عليكم حديث ابن ماجه: من كسر أو مرض أو عرج قال فليتحلل وعليه حجة من قابل. إذن الفرق بين الاشتراط وعدمه أنك في الاشتراط يسقط عنك القضاء، وفي غير الاشتراط تتحلل ويلزمك القضاء. وهنا أقف مع حديث ضباعة منبها على شيء. ذهب بعض العلماء قالوا ليس من الأدب أن يشترط العبد على الله، وهؤلاء العلماء بين فريقين: طائفة قالوا إن هذا مما لا ينبغي ولا يليق، وطائفة وهم أهل الرأي وعلى رأسهم فلان قالوا لا يجوز الاشتراط. وكلا الفريقين مخطئان ومخالفان لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب رد جماعة من أهل الرأي من الكوفيين وغيرهم لهذا الحديث كان يشتد إنكار الأئمة عليه، ومن ذلك ما قال الإمام أحمد في هذا الحديث. فقد قال أبو داود صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود وهو تلميذ الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في المسائل كما أقرأ، قال أبو داود رحمه الله تعالى: سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر، قال أحمد: ليس عليه شيء، أي لا يلزمه القضاء لأنه اشترط، وأما إذا لم يشترط فيلزمه القضاء. قال أحمد: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا. ذكر أحمد كلام أهل الرأي، يقولوا طيب نشترط، وبعضهم قال لا نشترط أصلا، وبعضهم قال حتى لو اشترط لا ينبني على ذلك فائدة. إذن ما فائدة الاشتراط؟ ثم ذكر أحمد قول الذي قال كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا، فقال أحمد: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي لضباعة: قولي محلي حيث حبستني. كلام منكوس، كلام باطل مردود، لكن أراد أن يزين الكلام ليوهم السامع أنه لا يرد الحديث صراحة، فأراد أن يتجمل في اللفظ لكي يرد حديث رسول الله. وإنما بلغ أحمد ما بلغ من المنزلة لتعظيمه حديث رسول الله. قال أحمد: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي. وهذا الإمام أحمد كان إذا صح عنده الحديث يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. فهؤلاء استكثروا الاشتراط على الله. وفي صحيح مسلم قال: أما علمت ما شاركت ربي؟ النبي يقول: أما علمت ما شاركت ربي؟ قلت: اللهم إني من بني آدم أغضب كما يغضبون وأرضى كما يرضون، فمن سببته أو لعنته وليس أهلا أن تجعلها له زكاة ورحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم منكم بربه، وأأدب منكم، وأعلم بما يليق وما لا يليق بالله، فكيف تقولون هذا ليس من الأدب؟ أو كيف تردون؟ أو يقولون: وإن اشترط لا ينبني عليه شيء. إذن لماذا قال لها حجي واشترطي؟ إذا كان اشتراطها أو عدم اشتراطها لا يغير الأحكام، إذن فهذا عبث، فقد دلها على شيء لا ينفعه. ولذلك أجاد وأفاد أبو عبد الله في رده حيث قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا أن قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منع الإنسان من الحج أو العمرة بحصر العدو اتفاقا وبحصر العذر اختلافا والراجح اعتباره، فإن أحصر الرجل بأي عذر على أصح القولين وهو اختيار البخاري فإنه، وكذا هو قول الإمام أحمد، فإنه يتحلل وعليه القضاء. وقد اختلف أهل العلم: إذا أحصر الرجل في حج أو عمرة هل يلزم بالقضاء أم لا يلزم؟ البخاري ذكر القولين فقال رحمه الله مبينا الخلاف أن المحصر إذا أحصر عن الحج أو العمرة هل يجب عليه القضاء؟ لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت لا نزاع أنه اعتمر العام الذي بعده، أخرجه في الصحيحين. لكن هذا الذي فعله رسول الله من إتيانه بالعمرة في السنة السابعة وقد صد في صلح الحديبية في السنة السادسة، الخلاف بين أهل العلم: هل أتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل أنه كان واجبا عليه؟ ولذلك بعض الفقهاء يسمون هذه العمرة بعمرة القضاء، قالوا لأنها كانت عوضا عن العمرة التي منعها في السنة السادسة. الإمام البخاري ذكر القولين: من قال أنه إذا أحصر يجب عليه أن يقضي، ومن قال لا يجب. فقال رحمة الله عليه: بعد أن ذكر قول من قال بأنه يجب عليه أن يقضي وبين قولهم في ذلك، بوب رحمه الله قال: باب من قال ليس على المحصر بدل، أي لا يجب على المحصر أن يقضي، وعلق عن روش. فقال البخاري: وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، أي لا يجب عليه القضاء. قال ابن عباس: وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال البخاري: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. هذا استدلال طائفة من أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صده المشركون فالنبي صلى الله عليه وسلم تحلل، ثم لم ينقل إلينا أنه أمرهم أن يقضوا هذه العمرة. نعم هو جاء العام الذي بعده وليس عندنا دليل أنه أتى ليقضي، ولذلك ربما نازع بعض الفقهاء في تسمية العمرة التي كانت في السنة السابعة، ربما نازعوا في تسميتها بعمرة القضاء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صد ثم لم يأمر الناس أنكم عليكم أن تحجوا أن تعتمروا عوضا عن هذه العمرة، وهو قول ابن عباس. وقد قال ابن عباس: إنما البدل على من أفسد حجه بالتلذذ، يعني من جامع امرأته، وجب باتفاق العلماء من جامع امرأته وهو محرم فقد نقض حجه ووجب عليه القضاء باتفاق العلماء. أما المحصر كما ذكر ابن عباس وقول مالك وطائفة من أهل العلم أنه ليس عليه القضاء. وقالت طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره بل عليه القضاء، وهذا هو ظاهر الحديث الصحيح الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت حديث ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولفظ الطحاوي قال: وعليه حجة أخرى. ولفظ ابن ماجه قال: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وهذا حكم زائد، وذاك مسكوت عنه، والمنطوق مقدم على المسكوت. فذاك نعم لم يثبت عندنا إلى الآن أن النبي أمرهم أن يقضوا في ذاك العام، وكان هذا في السنة السادسة، ثم جاء حكم زائد، والأصل الأخذ بالحكم الزائد. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا نص صريح لا يحتمل تأويلا، بينما من قال من العلماء أنه لم ينقل فبابه السلب وهو مسكوت عنه، والمنطوق مقدم والصريح مقدم على المحتمل كما تقرر في الأصول. فالصواب ما قال أحمد وغيره من أهل العلم أن المحصر عليه القضاء، والله أعلم. بارك الله.